إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. عباد الله، إخواني في الله، ما هو العمل الذي إذا أحسنه العبد وأتقنه وواظب عليه زاد توحيده وزاد إيمانه وصح إسلامه وتحقق من التوحيد وجرده لرب العالمين؟ ما هو العمل الذي يطبق به التوحيد ويمارس به التوحيد؟ ما هو العمل الذي يتجلى فيه التوحيد مرارا وتكرارا؟ إنه قرين كلمة التوحيد، هو الصلاة يا عباد الله. والكلام في الصلاة كثير، والكلام في الصلاة عظيم، ونحن أحوج إليه من حاجتنا إلى الطعام والشراب، لأنها المنجية بإذن الله، ولأننا نغفل وننسى ونفرط ونضيع صلواتنا ولا نحافظ عليها، بمعنى لا نحافظ عليها من الضياع، أن تضيع بسبب ضعف الطمأنينة أو الخشوع أو المواقيت أو الجماعة أو الطهارة. إذا كان الإسلام هو الكلمة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما يلزم عليها من مقتضيات ولوازم وأعمال، فإن ممارسة هذه الكلمة وتحقيقها يكون في الصلاة. ولذلك أيها الإخوة، هذان الأمران، كلمة التوحيد وفعل التوحيد وهو الصلاة، هما يدخلان العبد في الإسلام بمجرد الفعل، ويخرجان العبد من الإسلام بمجرد الترك، كل واحد منهما لمفرده. هما التوحيد في كتاب الله، ولذلك سمى الله الصلاة إيمانا وتوحيدا. قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني توحيدكم، يعني صلاتكم لبيت المقدس. ولذلك أيها الإخوة، لم يفرض بمكة إلا التوحيد والصلاة، وباقي أركان الدين فرضت بالمدينة، ولا يخرج من الإسلام إلا ترك ما فرض بمكة وهو التوحيد والصلاة. يا عباد الله، إن الصلاة ليست كغيرها من الأعمال، إن الصلاة هي التوحيد، إن الصلاة هي فعل التوحيد، إن الصلاة هي زيادة التوحيد وتأكيده. كل عمل فيها ولو كان يسيرا يشير إلى التوحيد. قال بعض العلماء عن الحكمة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عز وجل، وأن العبد إذا دخل في حرم الصلاة فهو بين يدي ربه، والله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده بالصلاة ما لم يلتفت. فهذا الرفع يدل أنك بحضرة الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وأنه ينصب وجهه الجليل الكريم لوجهك وهو في السماء جل وعلا ما لم تلتفت. وهذا لا يكون أبدا إلا في الصلاة، لأنها التوحيد. وسئل الإمام أحمد عن الحكمة من وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، فقال: ذل بين يدي عزيز، إشارة إلى الذل وهو العبودية وهو التوحيد. وكذلك الإشارة بالأصبع في الصلاة هي إشارة إلى التوحيد وأن الله في السماء، فأنت تشير بأصبعك إلى السماء ثم تنكتها إلى الأرض، تدعو بها تحركها. وكذلك السلام، قال بعض العلماء: السلام هو إشارة إلى أن العبد كان في حضرة ربه وبين يديه يناجيه ووجهه لوجه ربه، فإذا فرغ من ذلك سلم على من يمينه وعلى من يساره، إشارة إلى أنه حضر الآن. وأما أركان الصلاة الظاهرة فكلها توحيد في توحيد، وهذا لا يكون إلا في الصلاة. القيام قيام العبادة لا يصلح إلا لله عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. القيام عبادة لله عز وجل، وقوموا لله قانتين، ولا تقوموا لأحد قيام تعظيم واحترام إلا لله عز وجل. وأما قيام السلام ونحو ذلك فلا بأس به، إنما هو قيام التعظيم، وفرق بين القيام له والقيام إليه. ثم انظر ماذا في هذا القيام: فيه الذكر، وذكر الله في الصلاة أكبر من ذكره خارج الصلاة، ولذلك قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله فيها أعظم شيء وأكبر من كل شيء. وفي القيام قراءة القرآن الذي هو التوحيد وترسيخ التوحيد، وقراءة القرآن في الصلاة أكبر من قراءته خارج الصلاة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وكل شيء يكون في هذا القيام إنما هو لأجل التوحيد يا عباد الله. ثم انظر إلى الركوع، الركوع نوع من السجود، ولذلك قال الله لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا، مع أنهم ما أمروا بالسجود الاصطلاحي وإنما أمروا بالانحناء والتعظيم، قاتلهم الله لما حرفوا. فالركوع نوع من السجود، فأنت لا تركع إلا لله عز وجل، وتستحضر هذا بقلبك أن هذه الحركة لا تفعلها لأي مخلوق على وجه الأرض إلا لله عز وجل. أليس هذا يؤكد التوحيد ويزيده لو كنت تستشعر هذه المعاني؟ وإذا قمت بين يدي الله قيام العبادة والذل، قد مسكت يديك إحداهما بالأخرى ورميت ببصرك إلى موضع سجودك وطأطأت رأسك، تستشعر أن هذه الحركة لا يستحقها أي بشر على وجه الأرض، ولا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن ملوك الدنيا ومعظميها، لا يستحق أحد، إنما هي حركة خاصة بين العبد لربه عز وجل. يا له من توحيد يزداد ويرسخ بالصلاة. وإذا ركعت فهذا أعظم، تتشرف أنك لا تفعل هذه الحركة إلا لله، فأنت تركع لله. ولما كان الركوع ذل وعبادة لله نهي العبد أن يقرأ فيه القرآن، لأن القرآن يصلح في الأماكن الشريفة والأحوال الشريفة، وهذا يصلح فيه التعظيم لله والتحبب له. وأما ما في جوف الركوع من الذكر فإنه التوحيد، هو تعظيم الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. وإذا عظمت ربك وعظم في نفسك تيقنت أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، فأنت تركع وتزداد شرفا تزداد توحيدا وتزداد انطراحا بين يدي ربك وتوكلا عليه، تركع وتحمد ربك أن غيرك لا يركع. قال الله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال الله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود بنوعيه الركوع والسجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فعظم في ركوعك رب العالمين، ومما تقوله في النوافل: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، كما جاء في حديث علي في صحيح مسلم وغيره. ومما تقول في ركوعك: اللهم لك ركعت، لك وحدك لا أركع لأحد غيرك، وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي، لله رب العالمين. يا له من توحيد، يا له من توحيد. وتقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وتذكر أنك إذا ركعت بظهرك لله يلزمك أن يركع قلبك لوحي الله عز وجل، فإذا جاءك النص فاركع له، إذا جاءك النص فاستسلم له، وإلا لم تنتفع بركوع ظهرك. يا عبيد الله، إنما أمرت أن يركع ظهرك ليركع قلبك، لكي تستحضر أوامر الله فلا تقدم عليها شيئا، لكي تستسلم لها. وهل المسلم إلا المستسلم؟ هل المسلم إلا المستسلم؟ فمن ركع ظهره ثم إذا جاءه الوحي نازع وجادل ومارى ليدحض الحق فما انتفع بصلاته. ثم تستقيم بعد ركوعك، واستقامتك تعظيم لله، وأيضا حتى يكون سجودك أبلغ بأن تسجد عن قيام، تخر خرورا من فوق إلى أسفل لله رب العالمين، وفي جوف هذا القيام تحمد الله عز وجل. ماذا تقول؟ تقول: سمع الله لمن حمده، أي استجاب ربنا لمن حمده. ثم تقول: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد أهل الثناء والمجد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، قدر وتوحيد وإيمان. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، حظه لا ينفعه عندك إن لم يكن له عناية منك وتوفيق ومعونة. وتحمد الله بمحامد يباركها الله لك ويثيبك عليها. لما قال بعض الصحابة هذا المقطع الأول من هذا الحمد، قال عليه الصلاة والسلام: رأيت 34 ملكا يبتدرونها كلهم يريد أن يكتبها أول، لعظم هذا الكلام. ثم بعد ذلك تخر إلى الركن الأعظم في الصلاة، ركن التوحيد، السجود، السجود لله عز وجل. فتسجد لربك، تضع أشرف أعضائك على الأرض، تعفر وجهك بالتراب لله رب العالمين، ولا ترضى أن تقدم هذه العبادة لأي أحد في السماء ولا في الأرض إلا رب العالمين. فتسجد لله عز وجل. ولا خير في دين لا صلاة فيه، ولا خير في صلاة لا سجود فيها. ولذلك كرر السجود في الركعة الواحدة مرتين، لأنه التوحيد، لأنه لب الصلاة. وحظ الأرض منك وأنت ساجد 7 أعضاء، وحظها منك وأنت قائم وراكع 2 فقط. وسميت المساجد بأسماء السجود، فلم تسمى مقامات ولا مراكع ولا معابد، وإنما سميت مساجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في السجود يجتمع أمران: غاية التوحيد بالعمل، وغاية التوحيد بالقول في مكان واحد. فغاية الحركات التي تدل على العبودية والذل والتوحيد هي السجود، أن يكون وجهك في الأرض. وغاية الأقوال التي يكون فيها العبودية والتوحيد والذل هو الدعاء، والدعاء هو العبادة. فجمع الله لك وأنت ساجد بين السجود والدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، لأنكم في وضع حري به أن يستجاب لكم، في وضع الذل والتقرب إلى الله. قال الله: واسجد واقترب. كلما تسجد تقترب إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك إذا جلست جلوس عبادة، ولذلك له هيئة معينة، تجلس على قدمك وتنصب الأخرى وأصابعها إلى القبلة أو تتورك، وفي هذا الجلوس جلوس العبادة والتذلل تستغفر ربك. وهل الاستغفار إلا توحيد؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، بقلب حاضر رب اغفر لي. ثم تعيد السجود مرة أخرى. وإذا جلست للتحيات فإنك تحيي ربك ولا تسلم عليه، لأن الله لا يحتاج إلى السلام، بل هو السلام ومنه السلام. فلا يقال السلام على الله من عباده، لأن العباد هم الذين يحتاجون إلى السلام، ورب العالمين أعلى وأجل. وإنما تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تسلم عليه في كل صلاة حتى تستشعر أنك مأمور بطاعته واتباعه وتقديم كلامه على كل شيء، بل مأمور أن تحبه أكثر من حبك لنفسك ومالك وولدك، وإلا لن تؤمن حق الإيمان. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا عباد الله، بعد هذا كله من يقول إن الصلاة كغيرها؟ كيف يلتبس هذا الأمر فتجعل الصلاة كغيرها من أمور الدين؟ الصلاة أخت التوحيد، بل هي التوحيد. التوحيد كلمة وفعل، كلمة باللسان وفعل للصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك، يعني الأكبر المخرج من الملة، والكفر ترك الصلاة، الترك المجرد، لأنه ترك التوحيد، لأنه ترك التوحيد ولم ينفعه ذلك. يقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة فيها وقاية وفيها علاج، فلو حافظت عليها وحافظت عليها، يعني حافظت عليها بالكلية وحافظت على هذه الجوهرة والدرة من الضياع، لأنك بحاجة أن تحافظ عليها، والشيطان لا يتركك إلا أن تجاهده، تحافظ على الطمأنينة وعدم العجلة، وعلى استشعار هذه المعاني، وعلى تعظيم الرب وتوحيده، وعلى الخشوع، وعلى التبكير، وعلى الطمأنينة، وعلى الجماعة، وعلى الوقت، تحافظ على هذه الدرة، على هذا التوحيد حتى يقع كما يحبه الله. إذا حافظت عليه كذلك هي وقاية لك من ماذا؟ من الفحشاء والمنكر، وقاية لك من الفحشاء والمنكر. وترك الذنب أيسر من طلب التوبة، أيسر من طلب التوبة. ثم هذه الصغائر واللمم تغسلها لك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا والله، لا يبقى من درنه شيء. يغتسل من نهر فرات 5 مرات في اليوم، لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بيننا الخطايا. والصلاة عباد الله هي التي تحيي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهجرة والجهاد والدعوة والولاء والبراء، وأمور الدين العظام والحب والبغض تؤكدها الصلاة. ولهذا فهم ذلك المشركون فقالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فنصوا على الصلاة لأنهم صدقوا، وهم أهل كذب وفجور، صدقوا في هذا الكلام. فالصلاة تأمرك يا عبد الله أن تترك ما يعبد من دون الله، وتأمرك ألا تفعل في مالك ما تشاء، بل ما يشاء مالك المال وهو الله رب العالمين. فيا إخوتي في الله، عظموا هذه الصلاة. يا عباد الله، أيقنوا أن الصلاة هي التوحيد، وأن فعلها هو التوحيد، وأن تركها هو الشرك، هو الشرك بعينه. ولذلك أجمع أهل العلم أن من صلى دخل في الإسلام، وأن من تكلم بالكلمة دخل في الإسلام، ولا يوجد شيء من أمور الدين يدخله الإسلام بمجرد فعله إلا هذين الأمرين، ولا يوجد شيء من أمور الدين يخرج من الإسلام بمجرد تركه من غير جحود ولا غيره إلا هذين الأمرين، لأنهما التوحيد قولا وعملا. وأختم بهذه الكلمة العظيمة التي توقفنا على حالنا وتنبهنا من غفلتنا من إمام وفقه الله توفيقا بالغا، وهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، قال كلمة لو عرضنا أنفسنا عليها لرأينا عجبا. قال: إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام من قلبك فانظر إلى قدر الصلاة من قلبك، لأن الصلاة هي الإسلام. إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام من قلبك فهذا لا يعرف بالتحلي ولا بالتمني ولا بالآهات ولا بالصياح ولا بغير ذلك، الأمر أقرب من ذلك. تريد قياس؟ تريد ميزانا؟ تريد معيارا تقيس به قدر الإسلام في قلبك؟ انظر إلى قدر الصلاة في قلبك، لأنها هي تطبيق التوحيد. فإن كنت محبا لها، معظما لها، مداوما عليها، مبكرا إليها، مطمئنا فيها، خاشعا فيها، مستحضرا للتوحيد فيها، هي عندك أغلى من كل شيء. كما قال المشركون، قالوا في غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسلمين الآن تحضرهم صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأنفسهم، وهي صلاة العصر، فإذا كبروا فيها ملنا عليهم ميلة واحدة. فأنزل الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وتأملوا إخوتي في هذه الكلمة: فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك. فإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك، وعندها ستكتشف ما هو قدر الإسلام عندك. اللهم حقق لنا التوحيد، اللهم اجعلنا ممن يستعين بالصبر والصلاة، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، من أهل كلمة التوحيد، ومن أهل عبادة التوحيد وهو الصلاة يا رب العالمين. اللهم ألزمنا هذين الأمرين، واجعلنا كل يوم وكل ساعة نزداد فيهما خيرا ويقينا وفقها وإقبالا يا رب العالمين. اللهم أحينا عليهما وامتنا عليهما يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا حب الصلاة، اللهم اجعلها قرة أعيننا، اللهم اجعلها قرة أعيننا، اللهم اجعلنا نفزع إليها كلما أهمنا أمر، واجعلنا نفزع إليها في كل أوقاتنا، واجعلها راحتنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اجعلها أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا. اللهم زدنا إيمانا وتوفيقا وفقها، اللهم زدنا إيمانا وتوحيدا وفقها يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.